عن أي شيء تسأل. إذا صليت الصلاة السرية جهرا فالصلاة تصح، لكن الأولى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل. المسافة أنا أسافر 20 كيلو، هل يجوز لي التقصير نعم أو لا؟ 20 كيلو؟ 20 كيلو. الجمهور من العلماء لا يرون العشرين كيلو تلزم بالقصر ولا تجوزه. جمهور العلماء يرون أن السفر لمدة لمسافة 20 كيلو لا يجوز معه القصر، وإن كان قد خالف ذلك بعض العلماء كابن عمر وابن تيمية وغيرهما، لكن الأكثرون من أهل العلم على أن 20 كيلو لا تعد مسافة قصر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. والله انا يعني انا عاوز رقم حضرتك وتاخد رقم دوم الكنترول، لان انا طبعا بجوز بنت وعاوز وطالب بسعيد بتقف جنبي، انا من فقراء القوم. الله يوفقنا واياكم. رقم الهاتف موجود عند الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير. وياك. عسى الله ينفع بك إن شاء الله على السلام. وياك. وما تعمل إن شاء الله في ميزان حسناتك. يا رب وياكم. يا شيخ عندي مداخلة شيء يسير. تفضل. عن الشيعة لو سمحت لي. تفضل. إيه الشيعة العشائر العراقية. أنا ماشي معهم سنين يا شيخ. نعم. أنا ماشي معهم سنين واللي فيهم معرفة تامة. طيب ماذا عندك؟ وأرجو لا يعني أبي الناس يكون هم غير هم الصفوية، هذول ناس لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة ولا يرضون بالمتعة اللي يتمتع في عاره يذبح. بس انا بقول لك يا شيخ، ناس على الفطرة لا يقرون ولا يكتبون، اميين، عطوهم ارشادات جزاكم الله خير، ان شاء الله تقسمون الاجر. جزاك الله خيرا، نشكرك على الايضاح، وان شاء الله يفعل اخواني ما يقربهم من الله في شأنهم وفي شأن غيرهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، في يعني في أختي بتغسل، وبعدين يعني بتغسل الحريم، فالكفن بيجي صغير شوي، فهي قالت إيه نلم من بعض ونجيب يعني إيه نجيب مثلا القماش بتاع الكفن يعني عريض على أساس إن هي إيه ما يوصلوش في بعض، فهذا أدري يعني مثلا للتبرع بهذا الموضوع، في أدري يعني؟ يعني هنا عندكم أكفان ولكن في كفن ضيق، فأنتم تخيطون جزئين مع بعض هكذا وتلفون الصبي، فواحدة تقول نجمع أموالا ونشتري قطعة قماشا عريضا، هذا الذي فهمته. كل جائز، الأول جائز والثاني جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ، انا كنت حلفت بالطلاق على اخويا ان انا مش هشتغل معاه. وبعد انا كنا شغالين مع بعض، فحصل سوء تفاهم، كان ليا فلوس وهو كان له فلوس، فقلت له انا عايز اتصل على الراجل بحيث ان انت تديني فلوس، فقال لي مش هتصل. قلت له خلاص اديني فلوس، قال لي مش هعطي، قال لي مش هعطي. قلت له عليا الطلاق دي التلاتة بل شغال معك، فلا عايز اعرف الإجابة. سألت هنا شيخ السعودية، أنا أسأله عالم في بلدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأهل السعودية أهل علم وأهل فضل، فأسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم وأن يجازيهم خيرا. أما ما سألت عنه وعلى ما نعلم من أحوال إخواننا في مصر، فأختار من أقوال العلماء في هذه المسألة أنك تكفر كفارة يمين ولا تحسب عليك تطليقا،